من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية الآية السادسة بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام قد شرح فيها معنى العزة بالإثم التي أشار إليها سبحانه وتعالى في هذه الآية. نعم يا ولدي، فماذا تذكر من قول الإمام في هذه المسألة؟ قال الإمام إن المعنى أنه إذا قيل للمرء مهلا ازداد إقداما على المعصية، وقيل أخذته العزة بما يؤثمه، أي ارتكب الكفر للعزة وحمية الجاهلية. وقال الإمام إن هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهوا، ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في بعض هذا. فتح الله عليك يا ولدي وأعاذني وإياك من الكبر والفخر. هيا بنا الآن إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لما ذكر الله تعالى صنيع المنافقين ذكر بعده صنيع المؤمنين. قيل نزلت في صهيب، فإنه أقبل مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته وأخذ قوسه وقال: لقد علمتم أني من أرماكم، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غنيا وقد جئتنا صعلوكا، ولكن دلنا على مالك بمكة ونخلي عنك. وعاهدوه على ذلك ففعل. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. وتلا عليه الآية. قال المفسرون: أخذ المشركون صهيبا فعذبوه، فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير، لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا ذلك، وكان شرط عليه راحلة ونفقة، فخرج إلى المدينة، فتلقاه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ورجال. فقال له أبو بكر: ربح بيعك أبا يحيى. فقال له صهيب: وبيعك فلا يخسر، فما ذلك؟ فقال: أنزل الله فيك كذا. وقرأ عليه الآية. وقال الحسن: أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم لقي الكافر فقال له: قل لا إله إلا الله، فإذا قلتها عصمت مالك ونفسك،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن، يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل. إذاعة القرآن الكريم للقاهرة. اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. إذاعة القرآن الكريم للقاهرة. القارئ شيخ علي حجاج السويسي يتلو علينا ما يتيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم